ويا الوالي الحنين تعالي تشوف فينا راس ولم جاي نصرين We'll be right back. الزمور على الابل يا الجمهور ودرت في الحديد مخطوف والوالي راك تشوف راح سبني من الزايرين وبنت لي الكبيدة تليها ماكي فريدة وحتى الغربة فايت يا فيها وماكي مجلية في الخليان ماكي مجلية في الخليان ضايرين بك بحور وويدان وشكون هما ثمانة لازم تعودي لي وقالت لي يا شريف يا ولد سيدي دحمان لا تبقى شي فيك عن راني عندي ثلاثة ثمان والأول في الضمان والثاني في الضمان والثالث في الضمان هو مولاي الحسن أحد الأقصار مبني فيا أنا We'll be right back. زين الحلاقي زين الحلاقي تواحد ما باقي ما باقي الغليمين راه يعجبوني في الجدبة We'll be right back.